الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: أنا من المغرب وقد بدأت الصيام في بلدي، وأهل بلدي صاموا 30 يوما، وأنا عيدت هنا فصمت 29 يوما، هل يلزمني أن أقضي يوما موافقة لأهل بلدي؟ أقول: الجواب لا، لا يلزمك، لأنك أكملت رمضان والحمد لله. وهذا سؤال آخر مثله، كأن كثيرا من الإخوة من المغرب يسألون عن هذا وقد أتموا رمضان والحمد لله. يقول: هل رفع اليدين بعد الفريضة للدعاء أو بعد النافلة هل هو سنة أم بدعة؟ ورد استحباب رفع اليدين في الدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، وهذا من أسباب الإجابة. لكن بعد الفريضة ما ورد، فلا يجوز أن نرفع الأيدي بعد الفريضة، وإنما الوارد التسبيح. إذا انصرف المرء من صلاته يستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، استحبابا لا وجوبا. ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وذلك أن قوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة تكون 99، لأن كل قولة 3: تسبيح وتكبير وتحميد. ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فما ورد رفع اليدين بعد الفريضة، وإذا رفعهما بعد النافلة فلا بأس. يقول: هل يجوز إهداء النبي صلى الله عليه وسلم ثواب قراءة القرآن؟ أقول: لا، هذا ما ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم له أجر مثل أجور أمته، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلهم على كل خير. ولم يرد في حق النبي صلى الله عليه وسلم إهداء قراءة القرآن أو إهداء الصدقة أو العمرة أو الحج أو نحو ذلك، وإنما الذي ورد في حقه صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وأمر الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول لي أخ شقيق يريد حج بيت الله الحرام لكنه فقير، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة من زكاة مالي حتى يحج بها؟ نعم، تعطيه من زكاة مالك لفقره، ثم هو إذا استعان بها على الحج فله ذلك، تعطيه لفقره. يقول: ما حكم الاشتراط في الوقف أن يشترط أن يستفيد من الدار الموقوفة في حياته؟ له ذلك، يجوز له أن يشترط غلتها أو نصف غلتها أو أكثر أو أقل من ذلك من الغلة مدة حياته، وتكون بعد ويكون وقفا منجزا من الآن، تصرف الغلة بعد وفاته فيما خصصت له. يقول: هل يجوز أن يتم الطواف التطوع بأقل من 7 أشواط؟ الجواب: لا، كل طواف سواء كان ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركنا من أركان العمرة كطواف المعتمر، أو واجب كطواف الوداع في الحج، أو مستحب مؤكد كطواف القدوم للمعتمر والحاج مثلا، والحج القارن بين الحج والعمرة يشرع له طواف القدوم أول ما يقدم إلى مكة، أو طواف التطوع المطلق، كله 7 أشواط لا ينقص منه. فإن قيمت الصلاة وهو في الشوط الرابع أو الثالث أو أقل أو أكثر ولم يكمل فيدخل في الصلاة الفريضة ويكمل بعد ذلك. يقول: لماذا لا يجهر الأئمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بسم الله الرحمن الرحيم قبل سورة الفاتحة؟ نعم، لا يجهرون بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لم يجهروا بذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرا. ويقول السائل: أثناء فترة إقامتي في مكة شرعت في الطواف حول الكعبة، وأثناء الطواف انتقض وضوئي فلم أكمل الطواف، ثم توضأت بعد ذلك ولم أعد الطواف، هل علي شيء؟ الجواب: إذا كان هذا الطواف طواف تطوع فلا يلزمك إعادته، ليس عليك شيء، وإنما إذا انتقض وضوء المرء وهو يطوف فعليه أن ينصرف يخرج، لأنه لا يجوز له أن يستمر في الطواف وقد انتقض وضوءه، لأنه يشرع للطواف الطهارة كما تشرع الطهارة في الصلاة. تقول السائلة: هل يصح دخول المرأة على المرأة في الحمام للمساعدة إذا كانت تلك المرأة بحاجة إلى ذلك ضمن الحدود الشرعية؟ والجواب: نعم، يجوز ذلك بقدر الحاجة، ولا تباشر المرأة مس أو رؤية عورة المرأة الأخرى، وإنما تسترها بشيء وتساعدها فيما تحتاج إليه. وعورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة. وتقول السائلة: هل يصح أن أتحلل وذلك بقص بعض الشعر في البيت الذي أقيم به في مكة، أم هنالك مكان مخصوص لذلك؟ الجواب: ليس هناك مكان مخصوص للتحلل، بل إذا حان التحلل بالعمرة يعني بعد الطواف والسعي أو في الحج بعد رمي جمرة العقبة فتتحلل المرأة بأي مكان، في الطريق أو في السيارة أو في البيت أو في أي مكان، تقصر من شعرها قليلا بقدر أنملة أو أقل، فإذا كان شعرها ضفائر تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة، وإذا كان مجموع ضفيرة واحدة فتأخذ من طرفه بقدر أنملة. وهل يصح رمي ذلك الشعر على الأرض؟ نعم، لا بأس بذلك، لأنه من الفضلات مثل الأظافر والشعر ونحو ذلك، يوضع في أي مكان، لكن لا يحسن وضعه في المكان الذي يجلس فيه الناس، وإنما يوضع في مكان بعيد عن الناس. يقول: إذا قام الإنسان للصلاة ولم يذكر النية إلا بعد الإحرام ماذا يفعل؟ أولا، إذا كان قصده النية التلفظ بها فهذا لا يجوز التلفظ بالنية، التلفظ بالنية كما قال العلماء رحمهم الله بدعة، لا يجوز أن يقول المرء إذا قام لصلاة فرض أو نافلة نويت كذا، وإنما النية محلها القلب، فينوي بقلبه ماذا يريد، ينوي بقلبه الفريضة التي قام لها، ينوي بقلبه تحية المسجد مثلا عند الدخول، ينوي بقلبه سنة الفجر أو سنة الظهر وهكذا، وهذا الأمر لا يحتاج إلى مجهود من الإنسان أو استذكار لأنه أصلا إذا سمع المقيم المؤذن يقيم قد قامت الصلاة قام هو، لما قام ما يحتاج إلى شيء يستذكره، هو قام للصلاة. إذا دخل المسجد ووقف في الصف ماذا يريد؟ ورفع يديه يكبر، يريد تكبيرة الإحرام لصلاة تحية المسجد أو سنة كذا. أصلا الصلاة إذا تقدم لها لا يحتاج الموضوع إلى نية، لأنه لا ينفك ذلك من نفسه، موجود في قلبه وفكره. وأما وقوف بعض الأشخاص دقائق ينوي يتلفظ ثم يعيدها مرة أخرى ثم ثانية ثم ثالثة، هذه وسوسة وتلاعب من الشيطان. وإنما المرء يقف في الصف ويرفع يديه حذو منكبيه مكبرا قائلا الله أكبر، وهو يعلم ماذا يفعل. تقول السائلة: ذكرتم بالأمس أن المرأة الحائض ليس عليها طواف، فهل عليها سعي؟ أنا أقول ليس عليها طواف الوداع إذا كان هذا هو المقصود، وطواف الوداع لا يقترن به سعي. وإذا كان في الكلام على طواف الإفاضة أو طواف العمرة فليس معناه أنه ليس عليها طواف، وإنما لا يصح منها الطواف وتؤخر الطواف حتى تطهر. وإذا طافت المرأة طواف الإفاضة أو طافت طواف العمرة طاهرا ثم أتاها الحيض قبل أن تسعى سعي الحج أو قبل أن تسعى سعي العمرة فلا حرج عليها أن تسعى وهي حائض، لأنه لا يشترط للسعي طهارة. وأما السقوط فلا يسقط إلا طواف الوداع عن الحائض والنفساء، وطواف الوداع ليس معه سعي حتى يسقط السعي أو لا يسقط، لا يصح معه السعي، لأن السعي سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة ولا تكرر. وأما الطواف فطواف الإفاضة وطواف العمرة لا يسقطان عن الحائض ولا النفساء، وإنما تؤخره حتى تطهر. وأما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء. يقول: والدي كبير في السن، وإذا ذهب إلى دورة المياه لقضاء حاجته وللوضوء يتعب كثيرا، فما الحكم لو تيمم بالتراب؟ هل عليه شيء؟ الجواب: يجب عليه الوضوء مع الاستطاعة ولو بمعاونة، يساعد في الوضوء. وإذا عجز ولم يجد من يساعده فيكفيه التيمم، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الأجنبية أن تكون مع امرأة أخرى مع ذي محرم لها؟ الجواب: لا، لا يجوز للمرأة أن تسافر مع امرأة أخرى لها محرم، لأن المرأة ليست بمحرم للمرأة، ومحرم المرأة هذا ليس محرما للمرأة الأخرى، فهي إن تيسر لها المحرم سافرت للحج، وإن لم يتيسر لها المحرم فلا يجب عليها الحج. إن قدرت بمالها أرسلت من يحج عنها، وإن لم تقدر فليس عليها شيء، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجود المحرم للمرأة من شروط الاستطاعة، إذا وجد لها المحرم والنفقة والقدرة في مالها وبدنها فهي مستطيعة، وإن لم يوجد لها محرم فليست بمستطيعة وإن كانت غنية. تقول السائلة: ذكرتم أن الطواف لا يسقط سواء بالحج أو العمرة، ولكن السؤال: هل إذا أحرمت وجاءها الحيض وهي محرمة من حيث أحرمت، هل عليها أن تأتي بالعمرة أو الحج؟ مو واضح السؤال، لكن المهم أن طواف الحج وطواف العمرة لا يسقط لا عن الحائض ولا عن النفساء. وإذا أحرمت المرأة من الميقات وأتاها الحيض بعد ذلك، فهي على إحرامها حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تطوف بالبيت، فلا تطوف وهي حائض، ولا يلزمها بعد الطهر أن تذهب إلى الميقات لتجدد الإحرام. إحرامها صحيح، وأحرمت أسماء بنت عميس رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء، وأحرمت عائشة رضي الله عنها وهي طاهر ثم حاضت واستمرت على إحرامها. فالحائض سواء حاضت قبل الإحرام أو بعده هي على إحرامها حتى تغتسل ثم تؤدي نسكها ما بقي عليها من النسك. فطواف الإفاضة لا تؤديه إلا وهي طاهر، وكذلك طواف العمرة. تقول السائلة: إذا دخلت امرأة كافرة من أهل الكتاب على نساء مسلمات، هل يضعن الحجاب عندها؟ الجواب: يرى بعض العلماء أن المرأة يجب أن تحتجب عن الكافرة، لأنها غير مأمونة في أن تصف المرأة للرجال، ويرى بعضهم أنها لا تحتجب عنها، ولعل هذا هو الأقرب إن شاء الله، أنه لا يلزم حجاب المرأة على المرأة الكافرة. يقول: نأمل شرح هذه العبارة: فلا زكاة في دير الكتابة بغير خلاف علمناه. نعم، دين المكاتب، الرجل له رقيق، الرقيق اشترى نفسه مثلا ب10,000 أو ب100,000 أو بأقل أو أكثر من ذلك. هذا الدين الذي على هذا المكاتب لسيده، هل يجب على سيده أن يزكيه إذا حال عليه الحول؟ الجواب: لا يجب، كما قال المؤلف بغير خلاف علمنا، لنقصان الملك، لأنه ليس تام الملك، لأن الرقيق هذا يستطيع أن يعجز نفسه فيعود رقيقا ولا يلتزم بالمال الذي التزم به، لأنه يملك تعجيز نفسه ويمتنع عن الأداء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.